يقول السائل: هل يجوز استئجار الذهب مقابل شيء من المال متفق عليه لفترة معينة؟ نقول وبالله التوفيق: لا بأس باستئجار الذهب لفترة معينة مقابل جزء من المال متفق عليه، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن إجارة الحلي جائزة، وقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى ما جاء فيما تجوز إجارته، قال: وتجوز إجارة الحلي، نص عليه أحمد، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وعليه فلا بأس باستئجار الذهب للتحلي به مدة معلومة بأجر معلوم. لكن هناك صورة ممنوعة سئلت عنها قبل ذلك، وهي رجل عنده كمية من الذهب يعطيها لصاحب ورشة مثلا أو لتاجر مفوغات مقابل أجر معلوم في الشهر، مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه بحسب هذه الكمية. فهنا نقول: لا يجوز تأجير الذهب بهذه الصورة، لأن الإجارة كما عرفها العلماء استعمال العين بأجرة معلومة ثم ردها إلى مالكها، وهذا النوع يستهلكه المستأجر ويدفع الأجرة، فكأنه يعمل به في تجارة ويدفع لصاحبه من الربح شيئا معينا، فربما لا يحصل ذلك الربح في بعض الأشهر، لكن يجوز أخذه على سبيل المضاربة، يعني يأخذه من مالكه ويتاجر به نظير جزء معلوم من الربح، نصف الربح ثلث الربح يكون لصاحب الذهب والباقي للعامل، فإن لم يربح فليس له شيء، وإن خسر فعلى صاحب الذهب. هذه الصورة المشروعة في هذه الحالة فقط. أما إذا كان الاستئجار لمجرد التحلي مدة معينة ورده بعد ذلك فلا بأس به، كما هو مذهب جمهور العلماء كما ذكرت، والله أعلم.